الحبيبة تحية ومن مواويل لحني صرت الأغاني الشاقية من شعب مصر ومني أبدي الحبيبة تحية ومن مواويل لحني صرت الأغاني الشاقية من شعب مصر ومني أبدي الحبيبة تحية ومن مواويل لحني صرت الأغاني الشاقية. ميلاده كان فجرا وبدء عهد جديد بظل عصر سعيد. ميلاده كان فجرا وبدء عهد جديد سعيد طولكم فيه بظل عصر جديد. ميلاده كان فجرا وبدء عهد سعيد سعيد ميلاده كان فجرا وبدء عهد سعيد تعيش تونس فيه بظل عصر جديد. ميلاده كان فجرا وبدء عهد سعيد تعيش تونس فيه بظل عصر جديد. ميلاده كان فجرا وبدء عهد من شعب مصر ومني أبدي الحبيبة تحية يا ملاعين بالسهر ولا يهان عنني يا ملاعين حرا وانت في الناس حرا وانت في الناس حرا وانت في الناس حرا وانت في الناس حرا وانت في الناس حرا والظلم لا ترضى. وانت في الناس حرا والظلم لا ترضى كرهت قيدا واسرا وان تدل الشباب. وانت في الناس حرا والظلم لا ترضى كرهت قيدا واسرا وان تدل الجبال. وانت في الناس حرا والظلم لا ترضى كرهت قيدا واسرا وان تدل الجبال. وانت في الناس حرا والظلم لا ترضى وأنت في الناس حرا والظلم لا ترضى كرهت قيدا وأسرا وأن تذل الجبال. وأنت في الناس حرا والظلم لا ترضى